موضوع الدرس في قصة سيدنا داود وسليمان عليهم السلام، ومما أنعم الله عليهم من النعم في سورة الأنبياء تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس، لبوس وهي الدرع، لأنها تلبس، وهو أول من صنعها، وكان قبلها صفائح. لبوس لكم في جملة الناس، لنحسنكم بالنون لله وبالتحتانية لداود عليه السلام وبالفوقانية للبوس، من بأسكم حربكم مع عدائكم، فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون نعمي بتصديق الرسول، أي أشكروني بذلك. ولسليمان الريح عاصفة، وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، وفي آية أخرى رخاء، أي شديدة الحبوب وخفيفته بإرادته، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام، وكنا بكل شيء عالمين. عالمين من ذلك قوله تعالى بأن ما يعطيه سليمان عليه السلام يدعوه إلى الخضوع لربه، وفعله تعالى على مقتضى علمه. ومن الشياطين من يغوصون له، وسخرنا من الشياطين يغوصون يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان عليه السلام، ويعملون عملا دون ذلك، الغوص من البناء وغيره، وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من أمل قبل الليل يفسدوه إن لم يشغلوا بغيره. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة داود وسليمان عليهما السلام. أولا، إن الله تعالى ذكر ما أنعم عليهما نعم مشتركة، يعني على داود وعلى سليمان، كما جاء: وكنا لحكمهم شاهدين. وأيضا كما جاء: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ثم جاء: إن الله تعالى ما أنعم عليه خاصة على داود عليه السلام. أولا، التسخير الجبال وتسخير الطيور، فإذا قرأ كتاب الله الزبور إن الله آتاه حسن الصوت وحلاوة الصوت والتأثير في الصوت، حتى أن الطيور يسمعنا ويسبحنا معه، والجبال أيضا يسبحنا معه، معجزة لداود عليه السلام. وثم ذكر الله تبارك وتعالى ما أنعم عليه نعمة أخرى مختصة أيضا لداود عليه السلام، فبهذا قال وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه يعني داود عليه السلام صنعة لبوس لكم. لبوس قال علماء هنا جاء بمعنى الملبوس كما حرب ضرب لبس اجي بمعنى مضروب محروب اجي بمعنى ملبوس كما ركب بمعنى مركوب وغير ذلك ما جاء في اللغة. والمراد ها هنا الدرع الدرع الذي يلبس في حالة الحروب لحفظ الإنسان من الرماح والسيوف والسلاح وغير ذلك من بأس الأعداء. وقال بعض العلماء کہ لبوس جمع لبس استعمال هو عام يعني لو كان درعا او سيفا او رمحا او جوشنا يعني جميع السلاح سلاح الحرب يطلق عليها ايضا لبس يعني لفظ عام شامل في معنى السلاح. والسلاح هو عام اذا كان درعا اذا كان جوشنا اذا كان سيفا اذا كان ربحا وغير ذلك من آلات الحروب. وبذلك قالوا لفظ عام اطلاقه على السلاح. ولكن القول الاول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى کہ لا شك سلاح ايضا. ولا قالوا الدرع خاص الدرع كما يقال درع المرأة يعني قميصها. الدرع أن الغزاة يلبسونها لما لأن الهروب أولا كان لا يكون إلا بالسيوف إلا بالرمح إلا بالسحام وغيرها فيطلق أنه يلبسونها من الحديد فإذا جاء السحام عليها الحديد يمنعها. وأيضا يجعلون في أياديهم أيضا ليدفعوا بها السحام ليدفعوا بها السيوف وغير ذلك. فبهذا قال العلماء يعني القول الأول هو الراجح کہ إن الله علم صنعة الدرع لداود عليه السلام. وأيضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أول من صنع قالوا أول من صنع الدرع داود عليه السلام. ولكن قول المحققين رحمهم الله تعالى قالوا نعم كان قبل داود عليه السلام في درع موجود يوجد ولكن اول كان صفائح يعني قطعات من الحديد يجعلونها كالقميص امامه. اما حلقات في حلقات هذا شيء الذي اول ما صنعها داود عليه السلام انه يجعلها حلقات كما تكون حلقات الحبل حلقات الخيوط ويخيطون بها الثياب هكذا انه يخيطها في حلقات بعضها في بعض. هذا اول من صنع داود عليه السلام. وقال ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن ملكا من الملائكة مر بداود عليه السلام وهو مشغول في عبادة الله فقال نعم الرجل قال نعم الرجل لو أكل من كسبه لأن ما كان عنده كسب ما يعلم الكسب ما يعلم الحرفة والصنعة فبذلك لا شك أنه كان يأكل من بيت المال. فدعا داود عليه السلام ربه فإن الله تبارك وتعالى علمه صنعة الدروع قال وعلمناه صنعة لبوس لكم. وفي هذه الآيات أيضا كما قال الأسلاف رحمه الله تعالى دليلة على فضيلة الحرفة والصناعة والعمل لا كما ذهب الأغبياء وكما ذهب بعض الجهلاء لا إنسان كلما صار مرتبته عظيمة ينقطع إلى الله ولا يعمل بشيء والمنقطع لا هذا خلاف سنة الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كانوا يعملون بأياديهم وكانوا يجعلون كسب أيديهم أفضل الحلال وأطيب الحلال. فبذلك أن سليمان داود عليه السلام كان يصنع الدروع، وأن نوح عليه السلام كان يعمل بالنجارة، وأن لقمان عليه السلام قالوا كان يعمل بالدباغة والسقاء. وبعض الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كانوا يعملون بالخياطة. فبذلك أفضل الأعين أفضل الرزق وأطيب الرزق الإنسان ما يأكل من كسب يديه. الإنسان إذا المتأفف من السؤال ويأكل من كسب يديه هذا حبيب إلى الله سبحانه، بدل ما يكون الملحف. والملحف في السؤال يسأل الناس ويسأل الناس ويسأل الناس وينظر إلى أياد الناس وينظر إلى أموال الناس حتى يكتب الفقر ما بين عينيه، يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع. فلا شك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كم من الناس الذين جعلوا عادتهم السؤال، مدى حياتهم في السؤال وما شبه إلى الآن، حتى قام الذين جعلوا وسائل مساجد ومدارس وأشياء، يعني نعوذ بالله، منذ صغرنا رأينا وانتهى الله أعلم 20 سنة 30 سنة وما انتهى أمره. لمن سار ينصف بهذا؟ قال رسول الله اليد العليا خير من اليد السفلى. فبذلك السؤال مذلة، الإنسان لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى، السؤال فيها ذلة. حتى كما قال بعض العلماء، يعني على سبيل المثال ليس هذا مسألة، قالوا في السؤال ذلتان: إذا سألت أنت أحدا فآتيتك، قال ذلة واحدة للسائل، فإذا سألت وأنه ما أعطاك قالوا الآن نعوذ بالله صار ذلتان، ذلة للسائل وذلة للمسؤول. فبذلك السؤال جاء السؤال خموش خدوش في وجهه يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كإنسان صحيح الجسم قوي الجسم شاب ولكن يسأل الناس. فبذلك إن الله تبارك وتعالى علم الأنبياء عليهم السلام، آدم عليه السلام كان حراسا، وما شاء الله نوح عليه السلام كان نجارا، وما شاء الله لقمان عليه السلام كان خياطا، لوط عليه السلام كان دباغا، وهكذا ما شاء الله كان سليمان عليه السلام كان يصنع الدروع ويأكل من كسب يديه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أعمال التجارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غنام مكة على قراريطة. يعني أي أمر أشد من هذا بعد ذلك من هذا الأمر؟ هذا ليس سنة الله، لا رهبانية في الإسلام. كإسم الإنسان ما شاء الله مشغول في العبادة ومشغول في الذكر، وأنه منقطع جالس، قال بس نحن على باب الله تبارك وتعالى. طيب ثم أنت على باب الله، إن الله أمرك بالقسم. فانظر يعني في فريضة الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، قال لا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يعني في أثناء الحج إنسان واحد يعمل عمل تجارة أو شيء وهو محرم فلا شيء عليه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويوم الجمعة السيد الأيام، ولكن الله تبارك وتعالى ماذا أمر؟ فإن الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وذروا البيت واذكروا الله إلى آخره. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فبذلك كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا لأداء صلاة الجمعة، فإذا خرجوا من صلاة الجمعة بعض الأشياء يبيعونها ويشترونها ولو كان شيئا قليلا، وإذا سئلوا فقالوا نعمل بكتاب الله تبارك وتعالى ليحصلنا هذا الفضل والبركة من الله، إن الله أمرنا. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله تعالى جعل فيه الصلاة وجعل فيه الفلاح، وهو الذي أمرنا أولا بالحضور ثم بالانتشار والابتغاء من فضل الله. فبذلك فانظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله رضوا السلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. أما إذا خرج قال اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. لما؟ لأن دخول المسجد لا يكون إلا خالصة لذكر الله، خالصة لجلب الرحمة من الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر. أما إذا خرج الإنسان من المسجد لازم له كسب، له مشاغل، له أعمال تجارة وغير ذلك. فبذلك قال الأسلام رحمه الله من هذا ثبت سنة الأنبياء والمرسلين العمل باليد، العمل الكسب باليد والأكل بما كسب الإنسان بيده. فهذا أيضا يعني في كل شيء حكمة من الله تعالى. كلما إنسان كسب له إحساس، إذا حصل له مال من غير كسب من غير جد ومن غير اجتهاد لا إحساس له، لا إحساس. مثلا إذا حصل له مال ميراث والده، حصل له مال نعوذ بالله مال ربا ومال كذا ومال كذا ومال جاء، أو إنسان أنه هذا جوائز وهذا أشياء وهذا كلها نوع من القمار، حصل له شيء فيها اشترى شيء بعشر ريال وجاء عنده ألف ريال ومئة ألف ريال، هذا ليس عنده إحساس بعد ذلك. ويجعله ويسرفه بماذا؟ إسراف. فإذا أسرف إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. وبهذا إنسان حتى كما ذكر علينا من بعض الأساتذة حكاية يعني لطيفة، فقالوا أن رجلا رأى واحد شاب قائم في السوق فأخذ يعني غطرته وكان يمسح نعلاه، فلما رأى واحد قال هذا مجنون، لو أراد مسح نعلاه وأخذ خرقة آخر من ديله شيء، لكن هذا شيء غطرة من ديل ما يتعلق براسه يجعله ولا المداس وينزف بها المداس. فقال الثاني الذي سمع كلامه قال لا تعجب، يمكن هذا مداس اشتراه من ماله وأما الغطرة حصل له من مال والده. لما؟ لأن المداس هو الذي اشتراه، فبذلك هو شيء له قيمة في قلبه. أما هذا يمكن حصل له من أبوه فبذلك لا قيمة عنده، لأنه ما جد ولا اجتهد به. فبذلك لازم إنسان خاصة طلبة العلم لازم أولا كان يعني في دول إسلامية كان طرق طريقة عند العلماء كالطالب الدين طالب العلم ما يتعلق بالدين، كما يعلموه دين يعلموه أيضا طب، الطب النبوي. بما العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. لماذا يعلمه؟ لأجلك إذا فرغ من العلوم يشتغل في الطب ويأكل بكسب يديه، وأما الدين أنه يخدم في سبيل الله تعالى وتكون قصده لا أسألكم عليه أجرا، كما هو سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. أو يعلمونه أي حرفة أي صنعة وتكون يعني قريب المدارس، هذا مدرسة دين ما شاء الله فيها تعليم الدين، أما من قربه إما طب إما صناعة إما حرفة إما أي شيء يعلموه. فإذا خرج هذا رجل ما شاء الله عالم أنه يشتغل في علمه ويشتغل في عمله. وأيضا إن الله تبارك وتعالى جعل الحديد يعني وعلمنا له الحديد، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في يد داود عليه السلام قالوا حتى الحديد صار في يديه كالتين يفعل ويعمل به ما يشاء من غير نار. أما لا شك الحديد إذا ألقي في النار لا شك في ذلك يذوب، ولكن يعني بغير ما ألقى في النار وأنه يعمل به من الحلق ومن الدرو ومن الأشياء يعمل به كيف يعمل. هذا أيضا يعني ما سخر الله تبارك وتعالى، كما إن الله تعالى سخر له الجبال، وإن الله تعالى سخر له الطيور، وإن الله تبارك وتعالى أيضا ألان له الحديد، جعل الحديد في يديه اللين أنه يعمل به كيف يشاء. فهذا من إظهار المعجزة على يد داود عليه السلام ومن إظهار كمال القدرة لله سبحانه. لما؟ لأن المعجزة ليس بيد الأنبياء، بل إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمر أزال أمر خالق الآدة على يد أنبيائه ورسله عليهم الصلوات والتسليم، وأنه تكون من فعل الله تبارك وتعالى. فبهذا فانظر يعني جمادات أشياء شديدة إن الله تبارك وتعالى كيف سخرها. والشيء الديور الديور الذي يدين في الجوف لا يزر الإنسان لا بقامته ولا بيده ولا بجده ولا بكسبه إلا إذا يضرب بالبندقة أو يضرب بالرماح والسباع وغير ذلك. وإلا إن الله سخر له إذا قرأ زبور وقف الطيور على رأسه، وإن الله ألان له الحديد في يديه. قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال علماء رحمهم الله تعالى باعتبار ظاهر خطاب لأهل مكة، لما لأنهم هم المخاطبون الأول في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما صنع الذي صنع داود عليه السلام ما صنع لأهل مكة، أنه صنع في زمانه، وكم بين زمان داود عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء لبوس لكم، علمناه صنعة لبوس لكم. فأشار المؤلف قال يا أهل مكة أنتم أيضا من جملة الناس، يعني داود عليه السلام أول ما صنع ثم انتقل صناعته بعده جيلا بعد جيل نسلا بعد نسل إلى أن بلغ لكم، وأنتم أيضا من جملة الناس. لأنه صنع لماذا؟ صنع للناس لدفع الباس، فلما استفدتم أنتم بذلك أيضا أنتم منه. كما في كثير من الآيات جاء الخطاب يهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل بهم أجدادهم، ولكن لأنهم كانوا راضون ومتمسكون بطريقة آبائهم، فبذلك هم المخاطبون أيضا بالخطاب. فبهذا قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، لبوس لكم لتحسنكم من بعدكم. افهم فيها قراءات من القراء رحمهم الله تعالى، قرأ بعضهم بالنون لنحسنكم، وقرأ بعضهم بالتاء لتحسنكم، وقرأ بعضهم بالياء ليحسنكم ليحسنكم. فبذلك فيها ثلاث قراءات، وثلاث قراءات سبعية، يعني فبأيتها من قرأها القاري فمصيب. ولكن افهم فرق، يعني تكون فرق في الترجمة. لما مثلا جاء وعلمناه صنعة لبوس لكم، افهم لنحسنكم، اذا كان بالنون معنى لنحسنكم الله تبارك وتعالى، نون الازمة، نون الازمة ينصب الى الله. فاذا جاء ليحسنكم تكون يتعلق لداود، يعني وعلمناه داود عليه السلام صنعة لبوس لكم ليحسنكم داود عليه السلام من صناعة الدروء واللبوس. وإذا جاء بالفوقانية، يعني وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم، إذا كان بالتاء لتحسنكم بالفوقانية تكون لتحسنكم ماذا؟ لبوس. وبذلك إذا كان نون المراد هو الله، لنحسنكم الله. إذا كان بالياء ليحسنكم داود، نصب إلى داود. إذا لتحسنكم يعني لبوس، اللبوس لتحسنكم. فبذلك هذا فرق بين القراءات، القراءة بالنون والقراءة بالتحتانية، القراءة بالفوقانية. ولكن إذا كان بالنون والمراد نون الأزمة لله سبحانه لنحسنكم، وإذا كان أنها تكون بالتحتانية ليحسنكم يعني داود، وإذا كان بالفوقانية لتحسنكم يعني اللبوس. فهل أنتم من بأسكم، من بأسكم جاءها هنا من حربكم، من لبوس لكم أيضا افهم لبوس لكم. قال العلماء أصلها لبوس كائن لكم، لبوس كائن، يعني علماء القواعد علماء النحو قالوا أصلها ماذا؟ لبوس كائن لكم. طيب أيضا لكم هذا لام أي شيء؟ قال بعضهم لام تعليلية، لام تعليلية معنى يعني علمناه صنعة لبوس لكم أي لأجلكم، معناه لأجلكم علمناه، علمناه لما؟ لأنكم تستفيدون بعدها. من بأسكم، لفظ البأس صار عام، ما يصل الشدة للإنسان، ثم استعمال الباس ما جاء في الحرب وفي الضرب وفي الرب والسماء، ما جاء لفظ الآن. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، من حربكم، من أعدائكم، ما يصل إليكم في الحروب من أعدائكم، معنى آم. فهل أنتم شاكرون على سبيل استفهام إنكاري، يعني فاشكروا، هذا تنبيه، يعني فهل انتم شاكرون على هذه النعم؟ فأي الشكر معنا؟ الإيمان بالله والتصديق برسله عليهم الصلوات والتسليم. لما؟ لأن أولا الشكر الإيمان بالله، الذي لا يؤمن لم يؤمن بالله ما شكر لله. ثم بعد ذلك مدارج الشكر، أولا الإيمان بالله، الإيمان بالله وبالكتب وبالرسل وبالأنبياء وبالآيات وبالأحكام. ثم بعد ذلك الإيمان، الإيمان استعمال الجوارح في طاعة الله سبحانه. ثم يكون مدارج الشكر باللسان أيضا، إذا قال الإنسان والحمد لله، إذا قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا فبهذا قال تعالى فهل أنتم شاكرون، يعني فاشكروا، فاشكروني على ذلك. فالشكر قال فاشكروني على نعمي بتصديق رسولي على ذلك. بس إن الله تعالى هاهنا ذكر ما سخر لداود عليه السلام، الآن ذكر الله تبارك وتعالى ما سخر لسليمان عليه السلام. قال ولسليمان الريح آسفة، ولسليمان الريح آسفة. أطفو على الأول، أطفو على الأول كما جاء أولا ماذا؟ وسخرنا مع داود الجبال، هذا أطفو عليه، يعني ولسليمان الريح وسخرنا، فسخرنا لسليمان الريح، وسخرنا لسليمان الريح آسفة. فبذلك تكون أطف هو للآية الأولى، يعني كما إن الله سخر لداود عليه السلام الجبال، وكما إن الله سخر لداود عليه السلام الطير، وكما إن الله تعالى سخر لداود عليه السلام الحديد وصنعة الدروه، هكذا سخر لسليمان عليه السلام ماذا؟ الريح آسفة. الريح، الريح شيء لطيف لا يدرك بالبصر، إنسان هوا موجود ولكن لا يرى، شيء لطيف. ولكن فانظر قدرة الله، سخر لداود عليه السلام أشياء شديدة وثقيلة، وسخر لسليمان عليه السلام أشياء لطيفة. سخر لداود عليه السلام جبال، سخر لداود عليه السلام حديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وسخر لسليمان عليه السلام أشياء لطيفة، ريح لطيف، شياطين، خلقوا من نار، خلقوا أنه من نار، والنار أيضا شيء لطيف. فبذلك فبهذا قال العلماء مقصود من ذلك كي أجسام على نوعين، أجسام كثيفة وأجسام لطيفة. إن الله سخر أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، أشار إلى ذلك جميعها تابعة لأمر الله، جميع الأشياء مسخرة بقدرة الله وتابعة لأمر الله، وأنه فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبذلك جعل لبعض الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم تسخير في الأجسام الكثيفة، وجعل لبعض الأنبياء عليهم السلام تسخير في الأجسام اللطيفة. وإن الله تبارك وتعالى أيضا سخر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة أيضا. ما شاء الله، كيف إن الله تبارك وتعالى قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأيضا إن الله تبارك وتعالى جعل الرغبة في قلوب أعدائه مسيرة الشهر. فبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزوة، إذا أراد الخروج إلى الغزو، ألقى الله تعالى في قلوب أعدائه حتى من مسيرة الشعر الروح، هنا يتزلزلون ويخافون من قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وحتى كما إن الله تعالى سخر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على الجبل فقال أسكن، أسكن ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، فسكن. فبذلك إن الله تعالى آتى معجزات، معجزات يعني عجيبة، ومعجزات ما يتعلق بإلا بعض الأنبياء لهم معجزات خاصة ما يتعلق بالأرض، بعضهم معجزات خاصة ما يتعلق بالماء، بعضهم معجزات خاصة ما يتعلق بالرياح. ولكن إن الله تعالى أعطى معجزات، معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أفضل الأنبياء، إمام الأنبياء، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والتسليم. فبذلك قال هاهنا ولسليمان الريح، طيب ها هنا جاء الريح عاصفة، عاصفة معنى شديدة الهبوب، شديد شديد يقال عاصفة. طيب جاء في آية أخرى فإن الله تبارك وتعالى قال سخرنا له ريحا رخاء تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فبذلك الرخاء معنى الهواء اللين وعاصفة معنى شديد، فبذلك يعني صفتان متضادتان، صفتان يعني متضاد وزدين لا يجتمعان، زدان لا يجتمعان، هذا قاعدة. فبذلك جاء في بعض الآيات صفة عاصفة وجاء في بعض الآيات صفة رخاء، فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا افهم يعني إن الله تعالى جعل عاصفة في الوقت وجعلها رخاء في الوقت، يعني إذا أراد الانطفاء من الريح لجسده ولكومه وجلوده رخاء لينا، فإذا أراد ما شاء الله الصبر على عرشه إن الله تعالى جعلها عاصفة شديدة الهبوب غدوها شهر ورواهها شهر. فبذلك قال العلماء لا تزاد، لما لأن في وقت واحد شيء شديد وفي وقت الأمارة أيت الهوى ما شاء الله أحيان أهوى هوى صبا وهوى لين وهوى بارد وأحيان هوى شديد الحرارة كأنها يدخل في جسد الإنسان وأحيانا شديد البرد، فبذلك